بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيد متصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع لشعب الإيمان الحادي والأربعون من شعب الإيمان، وهو باب في تحريم الملاعب والملاهي. قال الله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن سالم عن جابر قال: أقبلت عير بتجارة يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فانصرف الناس ينظرون، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه البخاري ومسلم من أوجه عن حصين. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبو عبد الله بن محمد الكعبي قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا زيد بن صالح قال حدثنا بكار بن معروف عن مقاتل بن حيان أنه قال في هذه الآية: قال كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة قائمة، وإن دحية الكلبية كانت رجلا تاجرا، وكان قبل أن يسلم إذ أقبل بتجارة إلى المدينة، خرج الناس ينظرون إلى ما جاء به فيشترون منه، فقادم ذات يوم المدينة ووافق الجمعة والناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قائم يخطب، فاستقبل أهل دحية العير حين دخلوا المدينة بالطبل واللف، فذلك اللهو الذي ذكر الله، فسمع الناس في المسجد أن دحية قد نزل بالتجارة عند أحجار الزيت وهو مكان في سوق المدينة، واستمعوا أصواتا، فخرج عامة الناس إلى دحية ينظرون إلى التجارة وإلى اللهو، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ليسمعه كبير عدة أحد، فبلغني والله أعلم أنهم فعلوا ذلك 3 مرات، في كل مرة بعير يقدم من الشام للتجارة، وكان ذلك يوافق الجمعة، وبلغنا أن العدة التي بقيت في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة قليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: لولا هؤلاء، يعني هؤلاء الذين بقوا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم لقصدت عليهم الحجارة من السماء أو لقصفت. ونزل: قل ما عند الله خير من اللهو من تجارة والله خير الرازقين. قال الحليمي رحمه الله: فكان خروجهم إليه ونظرهم إلى العير لهوا، لأنه لا فائدة فيه إلا أنه كان مما لا مأثم فيه لو وقع على غير ذلك الوجه، ولكنه لما اتصل به الإعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانفضاض عن حضرته غلظ وكبر، ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللهو ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللهو ما نزل. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث الذي أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمي الرجل بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق، ومن ترك الرمي بعدما علمه فقد برئ فقد كفر الذي علمه. وقال الحليمي رحمه الله: ومعنى هذا والله أعلم إن كل ما يتلهى به الرجل إن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة فهو باطل، والإعراض عنه أولى إلا هذه الأمور 3، فإنه إن كان يفعلها على أنه يتلهى بها وليستأنس ولينشط فإنه حق لاتصاله بما قد يفيد، فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعا من معاون القتال، وملاعبة الأهل قد يؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله تعالى ويعبده، فلهذا كانت هذه 3 من الحق. قال: ثم منها اللعب بالنرد والشطرنج، وقد وردت فيها أخبار وأثار، وجملة القول فيها إن اللعب بهما على شرط المال حرام باتفاق، واللعب بهما على غير شرط مختلف فيه، وتحريمه عندي أشبه والله أعلم وأطال الكلام في تحريم اللعب بهما جميعا. اقرأ يا أبو عمر. الله يرحمه سيدنا. إليه قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال سمعت سفيان رئي يحدث عن قمر بن مرثل عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير. قسم في الصحيح من حديث الثوري. قال الحليمي رحمه الله: معنى قوله هذا عند أهل العلم أن أي من هو من كان غمس في لحم الخنزير كهيئته أن يأكله، وجملة أن اللعب بالنرد كأكل لحم الخنزير. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد قال حدثنا أسامة عن أسامة بن أبي هند أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك حا وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز قال حدثنا قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن موسى بن مسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم قال في رواية سامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وين آخر عن محمد بن كعب بن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقلب كعبها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى الله ورسوله. وأخبرنا أبو نصر بن قادة قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الرزي قال أخبرنا قال أخبرنا إبراهيم بن زهير قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن موسى بن عبد الرحمن بن يعقوب الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل الرماني فقال: أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي يقول: الله يقبل صلاته، يعني لا تقبل صلاته. أخبرنا أبو سعد المليني قال أخبرنا أبو أحمد بن علي قال حدثنا جعفر بن الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكما هاتين الكعبتين الموسومتين اللتين تزجران زجرا فإنهما من الميسر. وكذلك رواه زياد البكائي عن إبراهيم مرفوعا. أخبرنا أبو الحسين بن مسرنا قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابي الاحوص عن عبد الله انه قال: اياكما هذين الكعبتين الموسومتين اللتين تجران زجرا فانهما من ميسر العجم. واخبرنا ابو الحسين بن بشرنا قال اخبرنا اسماعيل الصفر قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن يزيد بن ابي زياد عن ابي الاحوص انه قال: سمعت ابن مسعود يقول: اياكما زجر وزجرا بالكعبتين او قال بالكعبين فانهما من الميسر. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو الحسين عيسى بن حامد الرخجي قال حدثنا عمر بن ايوب قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عمران بن موسى بن عبد الملك بن عمير عن ابي عبد الملك بن عمير عن حسين بن ابي الحري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم هذه الكعب الموسومة التي تزجر زجرا فإنها من الميسر. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو الحسن الطائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل البيت كانوا سكانا في دارها عندهم ظن، فأرسلت إليهم: لن لم تخرجوها لنخرجنكم من داري، وأنكر ذلك عليهم. قال: وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. وروينا عن يحيى بن سعيد عن نافع أن ابن عمر كان يقول: النرد هي الميسر. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن مشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن صفر قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن قتادة أن عبد الله بن عامر بن العاص قال: من لعب بالكعبين على قمار فكأنما أكل لحم خنزير، كأنما أكل لحم الخنزير، ومن لعب بهما على غير قمار فكأنما ادهن لحم خنزير. وروينا من حديث سلم بن مسكين عتادة عن أبي أيوب عن عبد الله كذلك موصولا ومرفوعا. أخبرنا أبو الحسين بن مسرنا قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا أبي الدنيا قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عفار بن سليمان قال حدثنا المعلى بن زياد عن حنظلة السدوسي قال جعفر أحسب عن رجل من الأنصار قال من لعب بالنرد كأنما أدهن بشحم خنزير من قامر بها فكأنما أكل لحم خنزير. أخبرنا بشر قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سلمة المنقري قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي قال خطبنا ابن الزبير فقال يا أهل مكة بلغني عن رجال يلعبون باللعبات يقال لها النرد شير، وإن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله منتهون، وإني أحلف بالله لا أؤتى بأحد يلعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره وأعطيت سلبه من أتاني به. وروينا في التشديد فيه عن عثمان بن عفان أنه قال ولقد هممت أن آمر بحزم بحطب أن آمر بحزم الحطب ثم أرسل إلى بيوت الذين هي في بيوتهم فأحرقها عليهم. وأسانيد ما لم نذكرها هنا مذكورة في كتاب الشهادات من كتاب السنن. أخبرنا أبو الحسين بن مسرنا قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة أنه قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الكعبتني ميسر العجم. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن أنه قال أن الأرض ميسر العجم. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن أبي قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن أبو كير حدثه عن رجل حدثه عن رجل حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول كل لعبة ضرب فيها بالكعاب قمار لا يصلح اللعب بها. قال وحدثنا ابن وهب قال اخبرني انس بن عياض عن ابراهيم بن اسماعيل بن المجمع عن عبد الكريم عن مجاهد ان كعبا كان يقول لان اغمس يدي في دم ثم اصلي ولا اتوضا احب الي من ان العب بالكعبتين ثم اصلي ولا اتوضا. قال عبد الكريم عن ابراهيم بن يزيد عن ابن مسعود كان يقول لأن أقلقل جمرتين في يدي تطفأ أحب إلي من أن ألعب بكعبتين. قال وحدثنا ابن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن أبي قبيل عن أبي قبيل عن تبيع أنه قال مثل الذي يلعب بالنرد مثل الذي يتلطخ بدم خنزير ثم يقوم إلى الصلاة هل تقبل منه أم لا. أخبرنا أبو الحسين بن مسرنا قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عامر بن أساف عن يحيى بن أبي كثير قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون النرد فقال قلوب لاهية وأيدي عاملة وألسن فقال قلوب لاهية وأيدي عاملة وألسن وألسنة لاغية. قال وحدثنا ابن ابي الدنيا قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الفضيل بن غزوان انه قال مر مسروق بقوم يلعبون بالنرد فقالوا يا ابا عائشه انا ربما فرغنا فلعبنا بها قال ما بهذا من الفراغ. اخبرنا ابو الحسين بن مسرنا قال اخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن ابي الدنيا قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا ابو معاويه عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة عن علي انه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون لان يمس احدكم حتى يطفأ خير له من أن يمسها. قال الشيخ ولهذا شواهد عن علي فذكرناها في كتاب الشهادات وروينا عن جابر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يقول الشطرنج هو ميسر الأعاجم. وروينا عن ابن عمر انه سئل عن الشطرنج فقال هي شر من النرد. وروينا عن ابن شهاب ان ابا موسى الاشعري قال لا يلعب بالشطرنج الا خاطئ. وعن عبيد الله بن ابي جعفر ان ابا سعيد الخدري كان يكره ان يلعب بالشطرنج. وعن ابن شهاب انه سئل عن لعب الشطرنج فقال هي الباطل ولا يحب الله الباطل. وروينا مثل ذلك وروينا مثل ذلك عن ابن المسيب. وروينا عن مالك أنه قال الشطرنج من النرد أنه قال للشطرنج من النرد بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها. واخبرنا ابو الحسين بن سفيان قال اخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن ابي الدنيا قال حدثنا علي بن عبد قال اخبرنا معاويه عن عبيد الله بن عمر انه قال قيل للقاسم هذه الناس تكرهونها الشطرنج قال كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. قال وأخبرنا أبو معاوية عن عقبة بن أبي صالح قال قلت لإبراهيم ما تقول لعبي فإني أحب اللعب بها فقال إنها ملعونة فلا تلعب بها. قال قلت إني لا أصبر عليه قال فأحلف لا تلعب بها سنة. قال فحلفت فصبرت عنها، فاحلف لا تلعب بها سنه. قال فحلفت فصبرت عنها. قال واخبرنا ابو معاويه عن الحسن عن طلحه بن مصرف قال كان ابراهيم واصحابنا لا يسلمون على احد اذا مروا به من اهل من اصحاب هذه اللعب. قال واخبرنا ابو معاويه عن الحسن عن نعيم عن ابي جعفر انه قال تلك المجوسيه فلا تلعبوا بها يعني الشطرنج. اخبرنا ابو الحسين بن شرنا قال اخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن ابي الدنيا قال حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا ابو عبيده الحداد عن بسام الصرفي قال سالت ابا جعفر عن الشطرنج فقال دع المجوسيه. اخبرنا ابن شرنا قال اخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن ابي الدنيا قال حدثني هارون بن سفيان قال حدثني عيسى بن صبيح قبيح مولى عمرو بن عبيدة القاضي قال كنت مع أيوب السختياني فرأى قوما يلعبون بالشطرنج قال حدثنا محمد بن المنكدر فقال هذا لعبها فقال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. فقال له عمرو بن عبيدة ليس هذا نرد هذا شطرنج. فقال أيوب النرد والشطرنج سواء. أخبرنا ابن بشران أخبرنا ابن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال مر عبد الله بن غالب رجل من أهل البصرة بقوم يلعبون الشطرنج فقال الحسني مررت بقوم قد عكفوا على أصنام الله. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو عباس الأصم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن المسيب عن يزيد بن يوسف أنه سأل يزيد بن أبي حبيب عن اللعب بالشطرنج فقال يزيد لو مررت على قوم يلعبون الشطرنج ما سلمت عليهم. أخبرنا أبو الحسين بن شرنا قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا قال حدثنا زهير بن أيوب عن قال حدثنا شبابة قال حدثنا حفص بن عبد الملك قال سمعت محمد بن سيرين يقول لو رددت شهادة من يلعب الشطرنج كان ذلك أهلا. وأخبرنا ابن بشران قال أخبرنا ابن صفوان قال أخبرنا الدنيا قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق بن راهويه بن النعمان قال سألت عبد الله بن نافع عن الشطرنج والنرد فقال ما أدركت أحدا من علمائنا إلا وهو يكرهها هكذا كان مالك يقول. قال سريج وسألوا عن شهادة فقال لا تقبل شهادتهم وكرامة إلا أن يكون يخفي ذلك ولا يعلنه هكذا كان مالك يقول وكذلك قوله في الغناء لا ولا تقبل لهم شهادة. قال الشيخ ولا خلاف في تحريمه وهو النرد فإنا نرد شهادة من لعب به وما اختلفوا في تحريمه وهو الشطرنج فإنا لا نرد شهادة من لعب به عن استحلال له إذا لم يقامر عليه ولم يغفل عن الصلاة فيكثر. واما كراهيه اللعب به فقد نص الشافعي فيها وبالله التوفيق. اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن قال حدثنا ابو العباس حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال اخبرنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا ابراهيم بن سويد قال حدثنا هلال بن زياد قال حدثني هلال بن زيد بن يسار بن بولا قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني الله رحمه وهدى للعالمين وبعثني بمحق المعازف زميري وأمر الجاهلية ثم قال بمن شرب خمرا في الدنيا سقاه الله كما شرب منه من حميم جهنم معذب بعد أو مغفور له. والشيخ رضي الله عنه قد ذكرنا شواهده في غير هذا الموضع وهو بشواهده يأخذ قوة والله أعلم. قد ذكرنا في كتاب السنن إخبارا في سائر أنواع ما يلعب به ما أرادها من أرادها رجع إليه إن شاء الله. واخبرنا ابو الحسين بن شرنا قال اخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال مر ابن عمر على قوم يلعبون بالشهاردة فاحرقها بالنار. واخبرنا ابو محمد بن يوسف قال اخبرنا ابو سعيد بن العربي قال حدثنا سعدان قال حدثنا اسحاق الازرق عن سفيان الثوري عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر انه كان يكسر ال14 التي يلعب ورويناه ايضا عن نافع عن صفيه عن ابن عمر انه دخل على بعض اهله وهم يلعبون بها فكسرها. وروينا عن سلمه بن الاكوع نهى عنها. واخبرنا ابو الحسين قال اخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني اسماعيل بن ابي الحارث قال حدثنا موسى بن داود عن ابن لهيعه عن عبد الله بن زياد عن المنذر بن الجام بن سويد عن ام سلمه انها قالت لان تضطرم نار في بيت احدكم خير له من ان تكون في بيته ال14. بارك الله فيك. واما اقرأ عثمان. السلام عليكم شيخنا. وبه إليه قال وأما المراجيح فقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت على أرجوحة ومعها صاحبها في الوقت التي صرخت بها أمها لتزفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرسل أنه أمر بقطع المراجيح. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال حدثنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا الفضل بن إسحاق قال حدثنا أبو قديبة قال حدثنا الحسن بن حكيم عن أمه قالت رأيت أبا برزة إذا رأى أحدا من أهله وولده يلعب على المراجيح ضربهم وكسرها. قال وحدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن طلحة يعني ابن مصرف قال إني لأكره المراجيح يوم النيروز وأراها شعبة من المجوسية ورأى إنسانا على أرجوحة. وذكرنا في كراهية اللعب بالحمام حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وحمله بعض أهل العلم على إدمان صاحب الحمام على إطارته والاشتغال به أو ارتقائه السطوح التي يشرف منها على بيوت الجيران وحرمهم. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال شهدت عثمان رضي الله عنه ويخطب وهو يأمر بذبح الحمام وقتل الكلاب. وأخبرنا ابن بشران قال أخبرنا ابن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن رجل يقال له أيوب قال كان ملاعب آل فرعون الحمام كان ملاعب آل فرعون الحمام. أخبرنا ابن بشران قال أخبرنا ابن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا إسحاق بن حاتم المدائني عن شيخ من النخع حدثه عن مغيرة عن إبراهيم قال من لعب بالحمام الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر. قال وحدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا ابن جميل قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان قال سمعنا أن لعبا بالجلاهق ولعبا بالحمام هو من عمل قوم لوط. وأما الرقص فقد قال الحليمي رحمه الله فما كان فيه تثني وتكسر حتى يبين أخلاق الذكور فهو حرام على الرجال وهو شر من التصفيق وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء فلا ينبغي للرجال أن يصفقوا فأولى أن لا يكون لهم الرقص الذي ما فيه من التخنث أعظم مما في التصفيق. وفيه علة أخرى تعم الرجال والنساء وهي أن ذلك تلهي وعبث من المرء بجوارحه وليس ذلك بمملوك لأحد من نفسه لأنه باطل كما أن ضرب الوجه ورطم الخدود لم يكن مملوكا لأحد من نفسه لأنه باطل فالتلذذ بالباطل كالتألم بالباطل والله أعلم. وأما لعب الصبايا باللعب التي نسميها بالبنات فإنهن لا يمنعن منه ما لم تكن تلك اللعب باللعب التي نسميها بالبنات فإنهن لا يمنعن منه فلا يمنعن منه ما لم تكن تلك اللعب أشباه الأوثان. وبسط الكلام في ذلك وقد ذكرنا الأخبار في ذلك في كتاب السنن. قال الحليمي رحمه الله ومن وجوه اللعب التحريش بين الكلاب والديوك ومن وجوه اللعب التحريش بين الكلاب والديوك وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التحريش بين البهائم فهو حرام ممنوع لا يؤذن لأحد فيه كل واحد من المتحارشين يؤلم الآخر ويجرحه ولو أراد المحرش أن يطعن ذلك بيده ما حل له. أخبرنا أبو علي الرضباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء حا وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج قال حدثنا مطير قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا يحيى بن آدم عن قطبة قال أبو داود بن عبد العزيز بن سياه عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. ورواه زياد بن عبد الله البكائي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ورواه منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ورواه الليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما. أخبرنا أبو القاسم الحرفي ببغداد قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن عبدوس قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال لا ما من ميت إلا يعرض عليه أهله مجالسته الذي كان يجالس إن كان أهل اللهو فأهل اللهو وإن كانوا أهل الذكر فأهل الذكر. وبإسناده قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن نصير قال حدثني عباس بن غالب قال سمعت الربيع بن برة وكان عابدا بالبصرة يقول أدركت الناس بالشام ويقول وقيل لرجل يا فلان قل لا إله إلا الله قال أشرب واسقني وقيل لرجل بالأهواز يا فلان قل لا إله إلا الله فجعل يقول ده يا زده ده دواز ده وقيل لرجل ها هنا بالبصرة يا فلان قل لا إله إلا الله فجعل يقول يا رب قائلة يوما وقد لعبت كيف الطريق إلى حمام من جابك. قال أبو بكر هذا رجل استدلته امرأة إلى الحمام فدلها إلى منزل فقاله عند الموت. وأما الحديث الذي أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قال أخبرنا أبو عمرو بن مطرف قال حدثنا إبراهيم بن علي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له والعبوا فإني أكره أن يرى في دينكم غلظة فهذا منقطع فإن صح فإنه يرجع إلى اللهو المباح الذي ذكرناه في أول هذا الباب. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر بن عبيد قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن جابر عن عامر عن قيس بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع شيئا إلا وقد رأيته يعمل به إلا أمرا واحدا فإنه كان يقلس له ويلعب له يوم الفطر. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر ابن عبيد قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن قيس بن سعد قال كل شيء قد رأيته يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأيتكم تصنعون به إلا التقليص. الثاني والأربعون من شعب الإيمان وهو باب في الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل. قال الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال في صفة الذين سماهم عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فاشتملت هذه الآيات كلها على الأمر بالاقتصاد والنهي عن الإسراف، وكان ذلك موافقا للنهي عن الإسراف في الأكل والشرب، لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا كان الإسراف في الأكل والشرب ممنوعا وجب أن يكون الإسراف في الإنفاق ممنوعا، لأن ذلك إنما يكون بصرف المال في أكثر مما يحتاج إليه من المأكول والمشروب يحتاجه، وذلك الأكثر ممنوع من أكله، فينبغي أن يكون صرف المال في الممنوع ممنوعا، وحد السرف في الأكل أن يجاوز الشبع ويثقل البدن حتى لا يكون معه أداء واجب ولا قضاء حق إلا بحمل على البدن، وليس الصرف في إنفاق كل ما ذكرنا. ولكن في المسكن والملبس والمركب والخدام من الصرف مثل ما في الطعام والشراب، فأما الإنفاق فيما يبقى وينمو فليس بصرف كشراء الضياع والمواشي للنسل، لأن هذه تغل وتنمو فيزداد وما يصرف فيها أضعافه. قال وما يدخل في جملة التبذير والإسراف أن لا يبالي الواحد فيما يشتري ويبيع كأن يغبن أو يغبن فيبيع بوكز ويشتري بفض. وبسط الكلام فيه لأن حكى عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال الرجل يشتري المتاع فيرده ويرد معه دراهم، قال وكل هذا ممنوع وهذا الوجه والموجب للحجر. وكذلك الإنفاق في الملاهي والشهوات المحرمة من التبذير الموجب للحجر والوقف. فأما إذا اشترى طعاما أكثر من حاجته أو لباسا أو خادما أكثر من حاجته فهو إن كان صرفا فليس من الصرف الموجب للحجر، لأنه يستبدل بالملك ملكا يوازيه، وإنما يقع الإسراف منه في الانتفاع مما ملكه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن سوقة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنه وزعم وراد أنه كتبه بيده أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم ثلاثا عقوق الوالدات والبنات ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وإضاعة المال وإلحاف السؤال. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن محمد بن سوقة ورواه مروان الفزاري عن ابن سوقة قال وأخبرني عبد الملك بن سعيد بن جبير أن سعيد بن جبير سئل عن إضاعة المال قال هو الرجل يرزق الله عز وجل الرزق فيجعله في حرام حرمه عليه، وهذا من جملة إضاعة المال ويدخل فيها ما تقدم ذكرنا له. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ذكرنا له عصم غريب قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم قال حدثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن أبي العبيدين قال قلت لي مسعود ما التبذير قال إنفاق المال في غير حقه. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين قال هم الذين ينفقون المال في غير حقه. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في غير صرف ولا تبذير وما تصدقت فلك وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان. قال أخبرنا أبو علي الرذبالي وأبو الحسين بن بشتران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس عن المنهال يعني بن عمرو عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قال في غير إسراف ولا تقتير. ورواه إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي فبلغ به ابن عباس. أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد قال حدثنا ابن مهران الدينوري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا فذكره وقال في غير إسراف، وقال غيره عن إسماعيل في غير إسراف ولا تقتير. أخبرناه علي قال أخبرنا أحمد قال حدثنا الحسن بن علوية قال حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا إسماعيل فذكره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن زياد مولى مصعب عن الحسن قال ما أنفق رجل على أهله في غير إسراف ولا إقتار فهو في سبيل الله عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق ومحمد بن موسى قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث بن سوار عن الحسن سمعته يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، قال لها عن السرف والبخل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن زياد مولى مصعب عن الحسن قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفقتنا على أهالينا، قال ما أنفقتم على أهليكم في غير إسراف ولا تقتير فهو في سبيل الله. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا دعلد بن أحمد قال حدثنا محمد بن عمرو بن النضر قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر بن الحسن ومحمد بن موسى قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان البرمسي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة. وأخبرنا أبو علي الرذباري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن الفضل بن السمح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن مجبر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبو بن عبد الرحمن أبو طوالة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن مجبر أحسن عليكم قال حدثنا محمد بن عبد الجبار بن مجبر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد الله عز وجل بأهل بيت رفقا إلا نفعهم ولا يحرمهم إياه إلا ضرهم. أخبرنا أبو طاهر بن حسين بن علي بن الحسن بن سلمة الهمداني بها قال أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن العباس الفلاس قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عبيد الله بن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رزق أهل بيت رفقا إلا نفعهم ولا صيف عنهم إلا ضرهم. أخبرنا عبد الله الحمد قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر الزاهد قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يقسم الرفق لأهل بيت إلا نفعهم ولن يعزل عنهم إلا ضرهم. وأخبرنا أبو علي الرثباري قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق في المعاش. تابعه الهيثم بن خارجة عن حفص وكذلك روي عن علي بن مسهر عن هشام. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمود بن محمد الحلبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبيد خيرا رزقهم الرفق في معايشهم وإذا أراد بهم شرا أو قال غير ذلك رزقهم الخرق في معايشهم. أخبرنا أبو نصر بن أحمد العلاء الدامغاني وأبو الحسن بن علي الخرقة الخرقة في معايشة قال أخبرنا أبو منصور بن أحمد العلاء الدامغاني وأبو الحسن بن علي بن عبيد الله البيهقي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبيدة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا الحجاج بن عيني وأخبرنا أبو الحسن بن أبي علي الثقاء الحافظ الإصفرايني قال حدثني والدي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن موسى بن نعمان بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن سليمان أبو عيني قال قلت لابن لهيعة شيئا كنت أسمع عجائزنا يقولنه الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة فقال حدثني ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة. وفي روايه ابن عبيده كنت اسمع عجائزنا يقولن وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. اخبرنا ابو سعد المليني قال اخبرنا ابو احمد بن عدي الحافظ قال حدثنا القاسم بن الليث قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن سنان عن ابي الزاهريه عن ابي شجره عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من فقه الرجل المسلم ان يصلح معيشته، قال وليس من حبك الدنيا طلب ما يصلحك. قال الشيخ تفرد به سعيد بن سنان هذا. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو نعم طلبوا طلبوا ما يصلح احسن اليك. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال ابو سعيد محمد بن موسى قال حدثنا ابو عباس محمد بن يعقوب قال حدثنا هارون بن سليمان الاصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الجعد ان رجلا رقى الى ابي الدرداء وهو يلتقط حبا فكانه استحيا فقال ارقى او اصعد فان من فقهك رفقك في معيشتك. واخبرنا ابو سعد المليني قال اخبرنا ابو احمد بن عدي قال حدثنا يحيى بن محمد بن ابي الصغير قال اخبرنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ابو اليمان عن ابي بكر بن ابي مريم عن ضمره بن حبيب عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفقك في معيشتك. اخبرنا ابو الحسن الاهوازي قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا اسحاق الحربي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه قال اخبرني الطفيل بن سخبره عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه. اخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال اخبرنا زيد بن الحباب قال حدثنا مهدي بن ميمون عن يونس بن عبيد عن ميمون بن مهران قال التودد الى الناس نصف العقل وحسن المساله نصف الفقه ورفقك في معيشتك يلقي عنك نصف المؤونه. وقد روي هذا مسندا باسناد ضعيف. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مخيس بن تميم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا الحسن بن سهل قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا سكين بن عبد العزيز عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد. سكين هكذا شيخنا ولا سكين؟ سكين سكين أحسن عليك ولا أحسن عليك. قال رواه عفان بن مسلم عن سكين وزاد فيه ولا يبقى على سرف كثير. وحدثنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس قال حدثنا جعفر بن محمد السوسي قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا خالد بن يزيد العمري قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال مقتصد قط. قال الشيخ كذا قال خالد بن يزيد العمري. وقد أخبرنا أبو سعد المالكي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أبو روح عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال مقتصد قط. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حل الله عز وجل الأكل والشرب ما لم يكن سرفا ولا مخيلة. وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. قال الحليمي رحمه الله وجاء في الاقتصاد في الإنفاق نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستر الجدر. قال الشيخ وهذا قد رويناه عن الثوري عن حكيم بن جبير عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورويناه عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما موصولا ومرسلا. وروينا قبل هذا في الحديث الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الخضر بن أبا الخضر بن أبان قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال أول من نجد بيتا بالبصرة الخضيراء امرأة مجاشع بن مسعود السلمي، فكتب عمر بن الخطاب إلى زوجها بلغني أن الخضيراء نجدت بيتها كما تنجد الكعبة، فأقسمت عليك إذا جاءك كتابي هذا لما قمت فهتكته. قال فلما قرأ مجاشع كتاب عمر رضي الله عنه تغير لونه وقال لمن حوله قوموا معي، فقام حتى دخل بيته فاستقبلته امرأته فقال تنحي عني فقد أرمطت قدمي، وقال للقوم ليهتك كل رجل منكم ما يليه فهتكوا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول بلغ عمر رضي الله عنه أن امرأة من أهل البصرة يقال لها خضيراء نجدت بيتها، فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أما بعد فإنه بلغني أن الخضيراء نجدت بيتها، فإذا جاءك كتابي هذا فهتكه هتكه الله. قال فذهب الأشعري بنفر معه حتى دخلوا البيت فقاموا في نواحيه فقال يهتك كل امرئ منكم ما يليه رحمكم الله، قال فهتكوا ثم خرجوا. قال الشيخ يحتمل أن يكون كتب إلى زوجها وإلى أبي موسى جمعا بين الروايتين. وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو عبد الله الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال بلغ عمر رضي الله عنه أن صفية امرأة عبد الله بن عمر سترت بيوتها بقرام أو غيره أهداه لها عبد الله بن عمر، فذهب عمر رضي الله عنه وهو يريد أن يهتكه فبلغهم فنزعوه، فلما جاء عمر رضي الله عنه لم يجد شيئا فقال ما بال أقوام يأتوننا بالكذب. قال الشيخ وكأنه كره ذلك للصرف. فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الصنعاني قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة وخالد بن صفوان بن عبد الله قال تزوج صفوان بن أمية فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيته وقد ستر بهذه الأدم المنقوشة، فقال عمر لو كنتم جعلتم مكان هذا مسوحا كان أحمل للغبار من هذا. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الصنعاني قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل سماه أن محمد بن عباد بن عباد بن جعفر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام فإذا البيت مظلم مزوق فقام بالباب ثم قال أخضر وأحمر فعد ألوانا ثم قال لو كان لونا واحدا ثم انصرف ولم يدخل وهذا منقطع. وروينا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تزوج بامرأة فلما دخل عليها رأى بيتا مستاترا فقال ما بال بيتكم محموم أو تحولت الكعبة في كندة، لا أدخلوا حتى يهتك كل ستر إلا سترا على باب. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه دعي إلى وليمة فرأى سترا على الجدار فقال قد سترتم الجدر وانصرف. قال الحليمي رحمه الله يحتمل أن يكون النهي عن ستر ظواهر الجدر دون البواطن التي تلي موضع الساكن، ويكون وجه النهي أن هذا شيء خصت به الكعبة تعظيما لها فلا تشبه غيرها بها. ويحتمل أن يكون للإسراف فإنه لا يراد إلا للتنعم دون الحاجة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو طاهر الفقيه قال حدثنا علي بن حمشاد قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة عن أبي هاني القولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان. أخرجه مسلم من حديث ابن وهب عن أبي هاني. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا دعلج بن أحمد بن دعلج قال حدثنا محمد بن علي بن شعيب قال حدثنا أحمد بن الدورقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال سمعت سفيان الثوري يقول قال حبيب بن أبي ثابت ما استقرضت من أحد أحب إلي من أن أستقرض من نفسي، فسألته كيف تستقرض من نفسك؟ قال إذا طلبت مني شيئا أقول لها أخريني حتى يجي الله عز وجل به من كذا حتى يجيء الله به من كذا به من كذا به من كذا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن عمرو المقري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني قال قرأت على أبي دجانة المعافري قال سمعت ذا النون يقول حسن التقدير مع الكفاف أكفى من الكثير مع الإسراف. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن الحسن بن مقسم قال حدثنا ثعلب قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال كان يقال حسن التدبير مع العفاف خير من الغنى مع الإسراف. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا عبد المجيد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال كان سلمان رضي الله عنه إذا أصاب شاة من الغنم ذبحت أو ذبحوها عمد إلى جلدها فيجعل منه جرابة وإلى شعرها فيجعل منه حبلا وإلى لحمها فيقدده ويستنفع بجلدها ويعمد إلى الحبل فينظر رجلا معه صودع به ويعمد إلى اللحم فيأكله في الأيام. فإذا سئل عن ذلك يقول أن أستغني بالله في الأيام أحب إلي من أن أفسده فما أحتاج إلى ما في أي الناس. أخبرنا أبو حسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا سعيد بن عامر عن جويرية قال أحسبه عن نافع إن قال قطع برجل بالمدينة فقيل له عليك بحكيم بن حزام قال فأتاه هو في المسجد فذكر له حاجته فقام معه فانطلق به إلى أهله فمر بأناسة فيها قطعة كساء أو قال خطة فأخذها فنفرها ثم الآن شيخنا أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله الحافظ قال سمعته أبا زكريا العنبري يقول الآن جاي شيخنا ناس أحسن عليكم يقول من كانت همته دون ماله كانت رجله ثابتة في ركابه ومن كانت همته فوق ماله زالت رجله عن ركابه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم قال كان لا يعجبهم كثرة الأثاث في بيوتهم وكان يعجبهم ما وسعوا به على عيالهم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن كزال قال حدثنا إبراهيم بن بشير قال حدثنا معاوية بن عبد الكريم الضال قال سمعت أبا جمرة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن أخذ عن الله سبحانه وتعالى أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع على نفسه وإذا أمسك عليه أمسك على نفسه. قال الشيخ هذا حديث منكر وروي هذا من قول الحسن البصري. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجاني قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا عثمان بن محمد بن موسى المقدسي قال حدثنا خليد بن دعلجين قال سمعت الحسن يقول أخذ المؤمن عن الله عز وجل أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع وإذا قتر عليه قتر. قال الحليمي رحمه الله والاقتصاد في كل أمر أفضل وأجمل من البغي فيه حتى الحب والبغض. فإنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال وقد رفعه بعض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن الأصم قال حدثنا حسن بن مكرم قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول فذكر مثله. وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا علي بن حمشاذة قال حدثنا محمد بن عيسى بن الساكني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن حميد بن عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول فذكره مثله. ورواه سويد بن عمرو عن حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم. أخبرنا هو أبو عبد الله الحافظ في التاريخ قال أخبرني أبو بكر بن أبي عمرو بن مطر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شيروي قال حدثنا شيروية قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو قال حدثنا حماد بن سلمة فذكره غير أنه قال أراه رفعه ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أيوب عن حميد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس عن نزي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر فذكره مرفوعا وقال عساه يكون. ورواه هارون بن إبراهيم الأهوازي يعني ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي من أوجه أخرى ضعيفة والمحفوظ موقوف. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. قال قلت وكيف ذلك؟ قال إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن تتلف صاحبك أو تهلك. واخبرنا ابو الحسين قال اخبرنا اسماعيل قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن من سمع الحسن قال كان يقول احب هونا وابغض هونا، فقد افرط اقوام في حب اقوام فهلكوا وافرط اقوام في بغض اقوام. احسن عليكم. احب هونا وابغض هونا، فقد افرط اقوام في حب اقوام فهلكوا وافرط اقوام في بغض اقوام فهلكوا، فلا تفرط في حبك ولا تفرط في بغضك. حدثنا عبد الرحمن السلمي قال اخبرنا الحسين بن احمد بن موسى القاضي قال سمعت محمد بن يحيى الصولي يقول سمعت ابا العباس يقول يقال اذا سمعت كلمه من حاسد فكن كانك لست بالشاهد، ولا تزهدن في معروف فان الدهر ذو صروف، واذا احببت فلا تفرط في حبك، واذا ابغضت فلا تسقط. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال سمعت أبا محمد دعلج بن أحمد السجزي قال حدثنا أبو مسلم الكجي قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف قال خير الأمور أوساطها. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا أبو حمزة الأنصاري ببغداد قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه لا تعجلوا بحمد الناس ولا بذمهم، فلعل ما يسؤكم منه اليوم يسؤكم غدا، وما يسؤكم اليوم يسؤكم غدا، فإن الناس يغيرون، وإنما يغير الله عز وجل الذنوب، والله أرحم بعباده يوم يلقاه من أم واحد فرشت لولدها بأرض قي ثم لمست، فإن كانت لدغة كانت بها قبله، وإن كانت شوكة كانت بها قبله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن عثمان الأدمي ببغداد قال حدثنا ابن يزيد الذراع قال حدثنا بدر بن محبر أبي المنير اليربوعي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتمثل بشيء من الشعر وكن معدنا للحلم واصفح عن الأذى، فإنك رائي ما عملت وسامع، وأحبب إذا أحببت حب مقام، فإنك لا تدري متى أحسن عليك، فإنك رائم ما عملت وسامع، وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا، فإنك لا تدري متى أنت نازع، وأبغض إذا أبغضت بغدا مباعدا، فإنك لا تدري ضم أحسن عليك نازع أحسن عليك، وأبغض إذا أبغضت بغدا مباعدا، فإنك لا تدري متى الود راجع، فما بحمد الله وعون الجزء أحسن عليكم. أستاذ الشافع بعد العصر إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خير.